الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: أي لهؤلاء، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان. درس في آيات القبل. نعم شيخنا، في قلوبهم مرض. نعم نعم، في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي قولهم أي في قولهم آمنا، في قولهم آمنا. دقيقة، الحرف عندي شيخنا، حرف الجر مذكور عندكم؟ دقيقة. نعم طيب. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فالله أخبرنا بأن بعض الناس يقولون بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، واللام في الناس إن كانت أهدية، فالمعهود الكفار الذين ذكر في الآيات القبل: إن الذين كفروا. وإن كانت اللام جنسية أو استغراقية، فمن بعض الناس أو بعض أفراد الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. رد الله عليهم بقوله: وما هم بمؤمنين. هؤلاء أتوا بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، لأنهم آمنوا باللسان، فرد الله عليهم بالجملة المؤكدة بباء التوكيدية بالمبتدأ ضمير إن كان ما تميمية، أو اسم ما ضمير إن كان ما حجازية، وقال: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان ليس باللسان فقط، بل هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان والجوارح يزيد وينقص. ثم كأن قائلا يقول: إذا كان الإيمان باللسان ما ينفع لهؤلاء، فلماذا يقولون هذا باللسان؟ فالله أخبر بأنهم يخادعون الله في زعمهم، ويخادعون المؤمنين بجهلهم، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم، أو ما يخدعون إلا أنفسهم. أخبر الله تعالى بأن وبال خداعهم راجع إليهم، فحصل كما أخبر الله بهذا الشيء، وبال خداعهم رجع إليهم، فمنهم من يفتضح في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه وبقى عقابهم في الآخرة، ومنهم أذلة بين المسلمين وبعدما عرفوا من حالهم، وما يشعرون أي وما يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، حذف المفعول من يشعرون لأن الجملة المتقدمة تدل عليه، وما يشعرون أن خداعهم، أن وبال خداعهم راجع إليهم. ثم قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. كأن قائلا يقول أو سائلا يسأل: إذا كان قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر ما يدخلهم في الإيمان والإسلام مثلا، ثم وبال خداعهم راجع إلى أنفسهم، فلماذا يفعلون النفاق؟ ما الفائدة في نفاقهم؟ فالله أخبر بقوله تعالى: سبب نفاقهم. أصل القصة هكذا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان فيها قبائل، الأوس والخزرج قبيلتان من العرب، بني النضير، بني قريظة، بني قينقاع من اليهود، فدخل في الإسلام من قبيلة الأوس والخزرج أكثر منهم، واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بحفوة وتكريم، ولا إلا من شذ منهم ما آمن حسدا من عند أنفسه، مثلا كعبد الله بن أبي بن السلول ما آمن، لأنه كان رئيسا في القبيلة وكاد أن يكون رئيسا في المدينة، وكاد أن يكون رئيسا في المدينة، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زالت رياسته وذهبت سيادته، فالرجل حسد حسدا من عند نفسه واتبعه من اتبعه من جماعته. أما اليهود فهؤلاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو النبي الموعود في كتبهم، إلا أنه من العرب فحسدوا النبي وما اتبعوه. ثم لما أنعم الله على نبيه والمؤمنين في غزوة بدر بالفتح والنصر والغنيمة ما هذا؟ فهؤلاء رأوا أن يدخلوا في الإسلام، ولكن لا إيمانا بل رياء للإفساد والإضرار بالمسلمين، فدخلوا في الإسلام من هؤلاء رئيسهم عبد الله بن أبي بن السلول وأتباعه، وأكثر أتباعه كان من اليهود، ولكن همهم ما كان الإسلام، إلا أنهم قالوا بألسنتهم فقط آمنا بالله وباليوم الآخر، أما قصدهم وهمهم الإفساد بالإسلام والإضرار بالإسلام. فأخبر الله تعالى بهذا، كيف؟ لما جاء النصر من عند الله في غزوة بدر فزاد هؤلاء حسدهم وعداوتهم وبغضهم وحقدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم من أول الأمر حسدوا، ولكن لما جاء النصر والغلبة زاد الله هذا المرض في قلوبهم وحسدوا أكثر فأكثر، وزاد بغضهم وعداوتهم كذلك، فأرادوا إزالة الإسلام والدين والمؤمنين واستئصالهم، دخلوا رياء لأجل الإضرار بالمسلمين ولأجل الفتنة، دخلوا في الإسلام ما لأجل الإيمان. فالله أخبر بهذا يعني بسبب هذا الدخول في النفاق، فقال الله تعالى في قلوبهم مرض، أي كان في قلوب هؤلاء حسد والعداوة والبغضاء والكفر، فزادهم الله مرضا لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، زاد هؤلاء حسدهم وغيظهم وعداوتهم، وأخبر ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي يكذبون في ادعاء النبوة أو يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المضمون من الآية. الآن ندخل في كلام الشيخ، يقول في قلوبهم مرض، فسر الشيخ المرض بالشك ونفاق، صحيح كما فسر غيره من المفسرين. مرض مصدر سماعي من باب فرحة، مرض يمرض كفرح يفرح مصدر سماعي من باب فرحة في قلوبهم مرض شك ونفاق. الشك كما ذكرنا لكم هو التردد بين النقيضين لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك، هذا هو الشك. والنفاق كما تعرفون. ثم ذكر الشيخ وجه تسمية الشك بالمرض في القرآن. نعم المرض الشك والنفاق والكفر والعناد والحسد والبغضاء كلها من الأمراض القلبية يعني النفسية، لكن الشيخ يذكر لماذا سمي الشك مرض، يقول فهو يمرض قلوبهم، أي أن الشك الموجود في القلوب يمرض قلوبهم. ما معنى يمرض قلوبهم؟ أي يضعفها، معنى يضعف اليقين والإيمان فيها، أي يضعف اليقين والإيمان في قلوبهم. فهذا من باب الحذف والإيصال، يعني حذف اليقين وحرف الجر وجعل الضمير موصولا بالفعل، أي يضعف اليقين والإيمان في قلوبهم. فزادهم الله مرضا. شيخ يفسر لما كان في قلوبهم شك ونفاق وأنزل القرآن متتالية، فلما نزل القرآن سورة فازداد شكهم في الآيات، شك بعد شك كفر بعد كفر، فهذا المعنى عند الشيخ فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، أنهم كفروا فزاد الله شكهم لأنهم كفروا وشكوا أكثر فأكثر، هذا هو التوجيه من الشيخ. ثم الله أخبر ولهم عذاب أليم، أي لهؤلاء المنافقين عذاب أليم، أي عذاب يعني مؤلم، لأن عذاب لا يوصف بالأليم، عذاب هو مؤلم وصاحبه مؤلم، عذاب لا يوصف بأليم، يعني هذا قصد الشيخ. عذاب أليم أي عذاب مؤلم. أليم صفة مشبهة، وهذا صفة المشبهة مؤول عند الشيخ باسم الفاعل بمؤلم، وقد يكون عذاب نفسه أليما، نفسه يعني أليم بأن تأكل النار بعضها بعضا. ولهم عذاب، عذاب هو مصدر، اسم مصدر، عذاب اسم مصدر كما ذكرنا لكم للتعذيب، واسم المصدر قد ذكرنا لكم أنه المصدر الحدث نفسه هو المصدر ومفعوله وآثره هو اسم المصدر كالتعذيب والعذاب، فإذن عذاب اسم المصدر، لكن عذاب مبتدأ مؤخر، أليم صفته. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي ما مصدرية إن كان بما كان يتعلق بصفة أخرى لعذاب. ولهم عذاب أليم كائن بكونهم كاذبين، كاذبين يكذبون بالتشديد أي نبي الله قراءة الأكثر، يكذبون بالتخفيف لأهل الكوفة أي في قولهم أي في ادعائهم الإيمان، أي يكذبون في ادعائهم الإيمان، هذا هو السبب أنهم لهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عذاب مؤلم بكونهم كاذبين. نعم بارك الله. أليم يعني صفة مشبهة من أليم يألم باب فرحة، أليم يألم باب فرحة، فرحة يفرح، صفة مشبهة. نعم بارك الله. هذا هو المضمون من الشيخ، أما الذي ذكرنا لكم هو الذي يظهر من سياق الآيات. الله بين السبب يعني نفاق، سبب نفاقهم بأنهم في قلوبهم مرض، أول كان حسد والعداء والبغضاء موجودة في قلوبهم، ثم بعد الفتوحات زاد الله تلك العداوة والحسد منهم، فدخلوا في الإسلام لأجل الإفساد لا لأجل الإيمان. نعم بارك الله شيخ. قال تعالى: وإذا قيل لهم أي لهؤلاء، نعم، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، نعم، قالوا إنما نحن مصلحون، نعم، وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى عليه. عندنا عليه وما وليس ما نحن عليه بفساد. شيخنا قال وليس ما نحن عليه بفساد، نعم. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا للتنبيه، نعم، إنهم هم المفسدون وإن لا يشعرون بذلك. نعم بارك الله. دقيقة. ثم هؤلاء المنافقون لما دخلوا في الإسلام باللسان ما تركوا الإسلام على حاله، بل بدأوا بالإفساد. كيف الإفساد؟ بدأوا بنقل الأسرار والأخبار من عند المؤمنين إلى الكفار، إلى المشركين في مكة، إلى اليهود في خيبر، وتحريض هؤلاء على قتال المسلمين، وتحريض هؤلاء بالهجوم على المدينة، واستئصال يعني هذه الطائفة المنصورة، واستئصال دين الإسلام بزعمهم. بدأوا بالإفساد، وهذا ما كان يدري كل الناس، وهم كانوا يصلون مع الناس، يخرجون للجهاد مع المسلمين، ولكن في بين هؤلاء كان من المؤمنين المخلصين من أقربائهم يعرف حال هؤلاء، فيمنعونهم بقولهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. القائل هو الذي يكون من أقرباء هؤلاء والعارف بأمر هؤلاء، يقول: يا أخي يا عمي يا خري، ليش تفسد في الأرض؟ هذا الإفساد لا يجوز، تنقل الأخبار والأسرار إلى الكفار، وتحرض الكفار على هجوم على المدينة وإستصال المؤمنين والدين الإسلام، ليش تفعلوا هذا؟ فأنكروا هؤلاء، قالوا: لا، إنما نحن مصلحون، أي ما نحن إلا مصلحون، نحن نريد التقارب بين المسلمين وبين الكفار، لأن هؤلاء ظهر بينهم عداوة في الحروب، نحن نريد إصلاح بينهم والتقارب بينهم، ليس عملنا فسادا. فأخبر الله بالخبر الغيبي، قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون، هم مفسدون، يفسدون في الأرض بتحريض الكفار على حرب المسلمين وهجوم على المدينة، كما حصل في غزوة خندق وأحد، هذا الشيء. فهؤلاء لما قالوا هكذا، فالله جاء بالتوكيد: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لشدة عداوتهم وحسدهم وبغضهم لا يشعرون أن هذا الأمر إفساد في الأرض، بل في ذهنهم أن هذا إصلاح. هذا هو المضمون من آية. ثم ندخل في كلام الشيخ: وإذا قيل لهم، قيل فعل ماضي مجهول أصله قويلة، فلما كان يعني الكسرة ثقيلة على الواو الحرف العلة، نقلت الكسرة إلى حرف قبلها قبل الواو فصار قولة، ثم بدلت الواو بالياء لكسرة ما قبلها فصار قيلة، وقيلة هو فعل المجهول، ولكن أين نائب الفاعل له؟ الجمهور يقول: القول المقدر، وإذا قيل لهم القول لا تفسد في الأرض، وغير الجمهور يقول: لا، نفس الجملة، لا تفسد في الأرض، أول كان مقولة القول، بعدما صار الفعل مجهولا هو نائب، هذه هي نائب الفاعل للفعل الجملة، ولكن قول الجمهور إن شاء الله هو الصحيح، لأن الفعل يقوم بالفاعل، كيف يقوم بالجملة الفعل إلا أن يؤول جملة بالمفرد. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء القوم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، القائل هو الذي من هو الذي يكون من أقربائهم، يعرف حالهم، يمنعهم عن هذا الفساد في الأرض. أي هناك شيخ ذكر ما هو الفساد، إفساد بالكفر والتعويق عن الإيمان، لأنهم كفروا ويمنعون الناس عن دخول في الإسلام، يلقون الشك في قلوب الناس. نعود مرة ثانية إذا وقف البرنامج. إذن الشيخ يقول لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، ماذا يجيبون؟ قالوا إنما نحن مصلحون. جاءوا بإنما، كلمة الحصر مبتدا ضمير والجملة اسمية، بهذه التوكيدات، أي ما نحن إلا مصلحون. إنما بمعنى ما وإلا، إنما كلمة إنما، ما كافة أي تكف حرف الناسخة من العمل، معناه إنما ما وإلا، أي ما نحن إلا مصلحون، أي جعلوا الإصلاح محصورا لهم. يعني ليس هؤلاء، ليس عملها وليس ما نحن عليه بفساد، وما نحن عليه بالنقل من الذهاب إلى الكفار ونقل الأخبار إلى الكفار ليس بالفساد مثلا، لأن نريد التوافق بينهم، ما نريد الإفساد. فقال الله تعالى ردا عليهم، إيش قال؟ ألا، حرف التنبيه للتوكيد، إنهم، إن حرف التوكيد أو اسم إن ضمير توكيد، هم ضمير الفصل للتوكيد والقصر، مفسدون خبر، الخبر معرفة كذلك تفيد التوكيد، يفيد التوكيد. إذا هناك ألا أنبهكم أيها الناس، إن هؤلاء هم لا غيرهم المفسدون. فهناك هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، ولكن لا يشعرون. هناك حذف خبر لا يشعرون للعلم به من جملة المتقدمة، ولكن لا يشعرون أنهم هم المفسدون لشدة عداوتهم وحسدهم وبغضهم، لا يشعرون، لا يدركون أن هذا العمل من الفساد في الأرض. بارك الله فيكم. فنهى الشعور عنهم لأن الإفساد غالبا أمر إحساسي يدرك بالإحساس. الشعور هو أول العلم، الإحساس في أول العلم بالشيء، الشعور هو إحساس في أول الأمر بالشيء. فهناك ناسب الشعور لأن الإفساد غالبا أمر إحساسي يدرك بالإحساس في أول الأمر، والله نفى عنهم الشعور ولكن لا يشعرون بذلك. نعم بارك الله. قد فهمتم أن هناك توكيدات، حرف التنبيه للتوكيد، إن للتوكيد، اسمها اسم إن ضمير التوكيد، هم ضمير الفصل القصر، كأن هذا من باب القصر الصفة للموصوف، الإفساد مقصور، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم بارك الله. شيخنا لا يشعرون أين هو اسم لا؟ شيخنا ليس لا هناك عاملة، بارك الله، هذا لا النافية. الفاعل هو واو، فاعل يشعرون واو، ولكن أين المفعول؟ حذف المفعول للعلم به من جملة المتقدمة، أي لا يشعرون أنهم هم المفسدون. أنتم ذكرتم شيخنا حذف الخبر، لهذا استشكلت الله يحفظكم. لا لأن حذف المفعول، يعني حذف المفعول، أي بارك الله. نعم نعم شيخ. المفعول لا يشعرون. نعم. قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال. نعم. أي لا نفعل كفعلهم. نعم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. دقيقة بارك الله. فالله وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين، يعني من يقول لهم، من يمكن لهم أن يقول آمنوا كما آمن الناس إلا أن يعرف، إلا من يعرف حالهم من أقاربهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ما مصدرية يتعلق بمفعول المطلق، آمنوا إيمانا كإيمان الناس، والناس اللام أهدية المعهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيمانهم، يتكبرون يقولون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هل نؤمن مثل هؤلاء الجهال تمسكوا بطرف واحد؟ غدا إذا غلب المشركون أو اليهود يستأصلهم يقتلونهم، ونحن أذكياء عندنا خبرة نتمسك بهذا الطرف بيد بطرف آخر بيد آخر بيد أخرى. إذن هؤلاء خفيف العقل جهال، ما نفعل كفعلهم؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا أنبهكم أيها الناس إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك، أي إن هؤلاء هم السفهاء خفيف العقل ولكن لا يعلمون أنهم السفهاء، وحذف المفعول كذلك للعلم به، أي لا يعلمون أنهم هم السفهاء. فإذا جاء بالتوكيد بألا بإن بمتضمن إن الضمير بضمير الفصل ويفيد القصر، قصر الصفة الموصوف، الصفاهة مقصورة عليهم ولكن لا يعلمون. أخبر الله بأن هؤلاء المفسدون، أخبر الله بأن هؤلاء هم السفهاء، فحصل كذلك في الواقع بعد فترة حصل هم مفسدون وهم سفهاء، لأن الله عليم بآخر الأمر، هذا إخبار بالغيب ولكن لا يعلمون. هناك جاء لا يعلمون وفي أول لا يشعرون، هناك نفى الشعور عنهم وهناك نفى العلم، لأن الجهل يقابل العلم فهو أنسب بلا يعلمون، وهناك الشعور يعني الإفساد غالبا يكون بالأشياء المحسوس، غالبا أمر حسي يناسبه عدم الشعور، وهناك الجهل، الجهل ومقابل العلم يناسبه لا يعلمون. إذن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال لا نفعل كفعلهم، فرد الله عليهم بقوله ألا أنبهكم أيها الناس إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. نكتفي على هذا القدر، إن كان عندكم السؤال فتفضلوا. نعم بارك الله. مرحبا عليكم شيخنا. مرحبا، أقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، لم يرسل أحد الإخوة شيئا، أحدا من الإخوة شيئا. شيخنا الله يحفظكم، لماذا اخترنا هذا التفسير عن غيره؟ الله يحفظكم، ما ميزة هذا التفسير عند أهل العلم وطلابه وكذا؟ نعم، لكونه مختصر موجز وبدائي، وفيه من القواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة، والطالب إذا فهم هذا التفسير سيدخل في باقي التفاصيل بالسهولة إن شاء الله، ويكون عنده فهم والمعرفة حتى بالنحو والصرف والبلاغة في كثير من المواضيع، ولكن تطويله ما يناسب حتى لا يكون مملا للطالب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لكم وبارك فيكم، الله يكتب أجركم وينفع بكم شيخنا. نعم مرحبا، الله يحفظكم شيخنا. انتهى؟ انتهى شيخنا، الله يحفظكم، حفظكم الله، بارك الله فيك، سبحانك اللهم بحمدك.